بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا السلام فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 62 بعد 500، وفي الصفحة 16 بعد 400، ونحن في دائرة الحديث عن مدى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، أو ما ميزان تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة أحببنا أن نعرضها من خلال الآيات التي جاء بالكتاب. نجد أنفسنا أمام النص الأول الذي يقول الله عز وجل فيه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هناك مساران رئيسان سنقبل على هذه الآية المباركة وندخل فيها دخولا صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى. المسار الأول يتعلق بالقرآن الكريم، من حيث أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نص على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد بين الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى مدى مطابقة قوله تعدل ثلث القرآن على الحقيقة، من منطلق أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، حيث يقدر عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير، يعطي التقدير على ما هو عليه في الحقيقة وفي الواقع. ما معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ الباحث في كتاب الله عز وجل، وقد فعل ذلك الغزالي، قال إن ميادين كتاب الله تبارك وتعالى يمكن أن نحصرها في ثلاث ميادين أو ثلاثة ميادين رئيسية. الميدان الأول حدثنا كتاب الله عز وجل عن الله جل جلاله، والميدان الثاني حدثنا كتاب الله عن الآخرة حيث الجنة والنار والحساب والخلود، والميدان الثالث حدثنا كتاب الله عز وجل عن هذه الدنيا. ويذكر في الحديث عن الدنيا ما جاء من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخبارهم مع أقوامهم، دعوات الأنبياء، الأحكام الشرعية التي تصوب الحياة، هذه كلها في دائرة الدنيا في إطار الدنيا. إذن الحديث عن الدنيا والحديث عن الآخرة والحديث عن الله جل جلاله. فمن هنا أكد هؤلاء على أن مقاصد القرآن الرئيسة إنما هي الحديث عن الله جل جلاله، ويدخل في هذا الحديث عن صفات الله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى. والميدان الثاني أو المقصد الثاني تناول كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالآخرة وما ضمت الآخرة بين جوانبها. وأنت حينما تقرأ القرآن الكريم تجد نفسك بين هذين الميدانين. يبقى الميدان الثالث الذي فيه كيف نصل إلى الله عز وجل وصولا سليما، أو كيف نسعد عند الله تبارك وتعالى، لأن المقدم ها هنا والخاتم هنا، لأن السبب هنا والمسبب هنا، لأن إلقاء البذر هنا وحصاد البذر إنما تكون هنا. حدثنا كتاب الله عز وجل عن الله جل جلاله، حدثنا عن أسمائه، حدثنا عن صفاته، بنى الحديث حيث تناول أفعال الله عز وجل على أسس راسخة في النفس الإنسانية. ومن هنا الأدلة التي ساقها كتاب الله عز وجل على الله تبارك وتعالى أدلة لا يمكن أن تخرم. أي عقل أنصح فخرج عن هواه ووقف قبالة ما جاء به كتاب الله عز وجل يحدثنا عن الله جل جلاله من حيث الأدلة التي ساقها كتاب الله عز وجل، وإذا نفسه أمام أدلة صارخة براهين قاهرة الأصل فيها ألا يستوي الذهن بين يديها، وإنما يسلم لها تسليما مطلقا. أيمكن أن يكون الفعل قبل فاعل؟ هذا المسار الثاني يصل فيه مباشرة. أيمكن أن يكون الفعل قبل فاعل؟ نقول هذا فعل فلان، نقول من فلان؟ نقول سيلزي إن شاء الله بعد 50 سنة. هذه ما يقبلها المجنون. انا استفيد ان المجانين اذا قلت لهم هذا الكلام لا يقولونه. لو قررنا انه اوتي بثوب نسيج رائع واداء باهر ومقاسات رائعه، قيل من فصل هذا الثوب؟ قالوا هذا خياط سيوله، نحن ننتظر ولادته بعد 100 سنه. العقل لا يقبل هذا، هذه ينصبون بجدا. دائما الفاعل قبل الفعل، الفاعل قبل الفعل، ولذلك بدا قوله هو الفاعل قبل الفعل. على ماذا اسس بناء الادله في كتاب الله عز وجل؟ نحن احيانا نكون في البيت، هذا مثال ترى ليس على الحقيقه، والا بعدين ما برجع على البيت انا. نكون جالسين في البيت، يقرا جرس الباب، كلنا سكوت، كل في شغله، بعد دقيقه يقرا مره ثانيه، انا مشغول والاهل مشغولون والاولاد، ثم يبلغ السيل الزبار، ما سمعتهم؟ أما سمعتهم؟ في إنكار طبعا. ماذا أقصد بأما سمعتهم؟ أنت سمعتم الجرس، الجرس رنّي، ماذا تعني هذه الرنة؟ أن هناك من رنة إلى ذكاء في تنطق في ناس، حتى الناس ما بيعرف التقدير انه صبر ركعتين خفيفتين ثم ناس ثاني على ما عقله بعدين يتفقد على فكره. المهم حينما ياتي او تاتي اشاره تدل على مشير بها، هذا في اعماقنا كلنا على فكره، ما احد يقول طيب اذا كان قرع جرى، ما احد يقول هذا الكلام. في المدرسه الاصل بقاء الامر، هذه كلها ترى مسارات تاتي، الاصل بقاء الامر على ما هو عليه. حرف خراب جئنا عليها ب50 سنه، ثم بعد 50 سنه جئنا فوجدناها خرابا، ما معنى هذا؟ انه ما احد عمرها. لكن لو انه وضع فيها لبنه فوق لبنه فوق لبنه، يعني عمرت، لدل هذا على ان هناك من تدخل، لان الاصل خراب تبقى خرابا. نترك الفصل نحن مركبة مقاعده. عند الصبح ونحن على يقين جميعا من أنه لم يمس البلد زلزال، ونحمد الله عز وجل على ذلك، وإذا بالمقاعد بعضها بعض، أنت وأنا ماذا تقول؟ ماذا تقول حينما ترى المقاعد قد تركناها مرتبة في قمة الفوضى؟ معنى ذلك ان هناك من حرك المقاعد وحدها ما بتتحرك. الاصل بقاء التنظيم على ما هو عليه الا ان يتدخل عامل خارجي فيه، وهذا في الفيزياء لعله من القوانين الواضحه تماما. الاصل استمرار المستمر على استمراره ما لم يتدخل المتدخل من اجل ان يلويه عن استمراره. الكره لما تقلبها انت تبقى منطلقه، الأصل هي الانطلاق ترى إلى أن احتكاكها بالهواء أو أي عارض من العوارض يمنعها أو يحرقها عن مسارها. الأصل استمرار الشيء على ما هو عليه. السبورة تركناها من البيت، رجعنا وإذا مكتوب عليها بيت من الشعر. ما الذي يبدو؟ أنا حينما أقرأ البيت أقرأه أقول والله هذا البيت رائع، معنى ذلك هو خط رائع ايضا، البيت رائع، معنى الشاعر على مستوى، معني مرت الشاعر ولا مره. الامر الاخر الذي كتب هذا البيت على السبوره كتبه بخط جميل، معناته هو متقن للخط. قصدي كل دلالات تدل على اصحابها، وهذا مبني على ما يسمى بقانون السببيه. ولعلي ذكرت ان الاطفال حين يولدون الاختبارات السريعة قبل أن تأخذ الأم الوالدة ولدها إنما يجرون له اختبارات سريعة من أجل التعرض إلى السلامة العامة. وقضية السمع لدى الطفل إنما يقوم فحصه على أساس أنه يتجاوب مع الأصوات بإشارات معينة. وحتى النظر إذا ما حركت إصبعك ذات يمين ذات الشمال، وإذا به يتحرك ذات يمين ذات الشمال، هذا له في كروموسوماته في خلاياه. وهذا المعنى ليس واحدا، يعني ليس قانون سببي مبدأ وضعته الأديان واختراعات الأديان، لأنه في فطرنا وبناء عليه خاطبنا الله عز وجل. الدليل يدل على ما دل عليه الدليل، وكل دليل له دلالة حقيقة. وبناء على هذا المعنى وجدنا أبوتنا أمام معرض الكون، معرض رائع جدا فيه ما فيه. جاء كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن أفعال الله تبارك وتعالى من أجل أن يلفت الانتباه إلى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم، نحن ضمير يعود على الله، والله واحد أحد فرد صمد. لماذا جاء بنحن؟ ليدلك على أن هذا الخلق إنما تطلب قدرة وإرادة وعلما وحكمة ورحمة، قل ما شئت أنت. يعني هذا الخلق يرجع إلى مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، أو دل على مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، ثم سميها دعوة. وفي المنطق لا مانع من أن نطرح قضية العقيدة بناء على أنها دعوة لها أدلتها، ونحن نعلم أن كل دعوة إذا لم تدعم بأدلتها وبراهينها فهي دعوة مردودة. ونحن أخويا في عرضنا في دعوة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، دعانا إلى أن نصدق نحن. فإذا التصديق يتطلب، ونحن إذا كلم الآن كأننا بدأنا يكون لندخل في ساحات الإيمان، بدأنا نفكر. لما؟ قال لأنه ما من أحد إلا الله ادعى أنه خلق هذا الخلق. ما في شيء، ما في من كون ظاهرة ادعى أنه خلق هذا الخلق. وهذا أيضا قائم على قانون السببية، قانون السببية، لأن المخلوق لا يكون خالقا، لأنه إذا كان المخلوق خالقا قبل أن يخلق كيف يمكن أن يخلق؟ وكنا ندرس نحن في الزمانات أنه أوجد نفسه بنفسه بناء على توجه إجرامي حقيقة، يريد من أقامه أن يوجه الأمة أطفالها شبابها إلى الإلحاد. يعني أنتم لماذا تضخمون مثالي؟ هذا يكون أوجد نفسه بنفسه، هكذا أوجد نفسه بنفسه. أولا هذا يتعارض مع قانون السببية. طيب ما فهم ذلك؟ لأنه أحيانا ترى الدليل قد يكون غامضا يدق على أصحاب الأفهام الثقيلة المريضة حقيقة، خاصة إذا أراد أن يدخل إلى منطقة من مناطق التفكير بحصيلة، يعني دخل بالإلحاد، فهو يحيد كل دليل يمكن أن يظلم إلحاده. التي أذكر خارج الفرق كنا نحن ينبغي يكون مجردا، لأنه مثل خطير جدا لو أنه ألحد ووجد أن ما جاء به الأنبياء حق وصدق خرج بيته إلى الأباد. المسألة ليست مقامرة، يمكن أن يقامر على زوجته يخسرها، لكن يقام على دنياه، يقام على آخرته، يقام على سعادة الأباد، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لذلك جاء مباشرة قوله تعالى أفرأيتم، يعني يا بني آدم فكروا قليلا، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أخطأ قضية مسلمة، هي قضية البذرة التي منها ينشأ الإنسان. قلنا ما من أحد منا على الإطلاق يدعي أنه يخلق حيوانات منوية، بل الذي يخلقها إنما هو خالق الغذائي وخالق الجهاز الهضمي وخالق ما يترتب على قضية الهضم. إذن نحن أمام أفرأيتم ما تمنون، إذا كانت بذرتنا ليست خلقا منا، كيف يدعي أحدنا أنه قد خلق؟ نحن مخلوقون، يعني سبقنا عدم. كلمة خلق يعني أننا لم نكن ثم كنا. نرجع الآن لنعالج ولو بشكل سريع أوجد نفسه بنفسه. نحن نطبق عليها سيبوي، لا سيبوي سيبوي تعال أعرب لنا هذه الجملة، أرسلوا أن يعربها. قال أوجد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، كل فعل بده فاعل، هذا قول الشافعي على فكرة. كل فعل يحتاج إلى فاعل. أنت هاتفك بجيبك الآن، لو أنه سج أنك قد احترمت المسجد ووضعت عليها الزاج، هو المشكلة الآن أنه رن جرس الهاتف على العادي، فلو وضع عليها الزاج وهز على فخذه ماذا يعني هذا؟ يعني أنه مطلوب، ولو لم يدري من طلبه يقين مطلوب. إذا أوجد قال سيبوي فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة أخيرا، كنا نبحثنا عن الفاعل، قال أنا ما أرى الفاعل هنا. قلنا لماذا؟ قال الفاعل مقدر، لابد لكل فعل من فاعل، إما يكون الفاعل ظاهرا وإما يكون مضمرا. جميل جدا. ما تقدر الفاعل؟ قال تقدره الضمير هو، أوجد هو، هو على الضمير. طيب على ما من وقع الفعل أوجد الموجد، يعني الموجد نفسه نفسه يعود على الضمير نفسه، يعني نفسه نفس الضمير هو أوجد هو نفسه. طيب كيف نحن نقبل أن يوجد نفسه ولما يوجد؟ بعد أن يوجد يمكن أن نسب له فعلا، نقول نسج ثوبا، أما قبل أن يوجد كيف تسجد له فعل أوجد؟ أين هو حتى يوجد؟ إذا نفسه كانت لم تكن بناء على الجملة أوجد نفسه، لما قال بنفسه مع ذلك أنه ألغى الحقائق كلها وادعى وجود الفاعل وهو الإنسان وأنه الذي فعل بنفسه ما فعل، فإذا به فاعل مفعول به بآن واحد، فاعل مفعول به بآن واحد، هذا لا يقبله منطق على الإطلاق. هذا الكلام كله لخص ثلاث آيات أو آيتين من سورة الطور، يبين الله عز وجل بالآية الأولى أنه لا مسبب إلا بسبب، القول الشرعي لا مسبب إلا بسبب، ثمرة تدل على الشجرة، وصن يدل على الجذع، الورقة تدل على الغصن، الصوت يدل على صاحبه. يقول الله عز وجل في الجملة الأولى أم خلقوا من غير شيء، إذا كان الوجود كله عدم، وقلنا بأن هذا الوجود الآن الذي نحن بين يديه وجود شامل، كل ما وصل إليه إدراكنا قد جمع في حصيلة واحدة، وقالوا في تقديرات 11 مليار 11 مليار سنة ضوئية عمر الكون. قلنا لهم 11 مليار ما عندنا مشكلة، لكن قبل 11 مليار افترضوا أنكم أخطأتم في التقدير، مو 15 مليار، أخطأتم 20 مليار، لكن قبل ما كان هو نحن نريد أن نصل إلى أن العدم هو السابع بفرض النظر عن كم مضى على هذا الوجود. أم خلقوا من غير شيء؟ واحد سؤال جاوب التعالي، أم هم الخالقون؟ ما أحد يدعي بعد قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أيخلق الإنسان نفسه بنفسه في بطن في رحم أمه؟ أيخلق نفسه في بنفسه وهو في صلب أبيه؟ له علاقة بالموضوع؟ أحدنا خلق نفسه في الداخل؟ ما معنى خبر عليه؟ ولا أنا ولا أنت ولا حد مع الخبر حقيقة. إذن أم مخالفون؟ أم واجههم مباشرة؟ ممكن تعمر خشة عشة خش عمارة كل ما شئت أنت، لكن أنت تدعي أنك أوجدت المجرات؟ هذا هبل، أو شعر عنيف في الخيال نسميه شعر خيال مجنح. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لكن الأرض بعد من السماوات، ما نريد أن نتحرك بالسماء، بدنا الأرض حيلة. أخلق ترابها، ماءها، هواءها، نارها، كل ما فيها من معادن، إنما هيئت فيها تهيئة ربانية عجيبة، أنهارها بحارها محيطاتها، أنت قسمتها هذا التكثير الهائل فجعلت ثلاث أربع وربع أو ثلثان وثلث كل ما شئت أنت زيادة. هذا التقسيم الذي في مراه دراسات كثيرة جدا، أنت خلقت حجمها، أنت خلقت قشرتها الأرضية، القشرة الأرضية مهمة، أنت خلقت غلافها الجوي، نحن من على قبل هذه، لا أنت خلقت البذور، بذور النباتات، أنت بدأت خلقت بذور النباتات وخرج ما بعد لوين، ما لك علاقة أنت، أنت لو جيت الصيف ما لك علاقة حتى في بطنك، خلاياك في الباطن لا علاقة لك بها على الإطلاق. هي يخلقها الله عز وجل بذلك وانت نائم، وانت عم تاكل في خلايا عم تموت وتطرح بعدين، وفي خلايا تبنى، لا انت على علاقه لا بهذه، لا انت الاقصد لما مات من الخلايا اجله، ولا للخلايا التي انشاها الله عز وجل انت لك دور بها. اذا ما لك دور انت حقيقه، ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. الاصل ان تقف انصافا مع الحق وسلامة للمصير، لأن المسألة كما قلنا ليست مسألة ربح دنيوي، إذا خسرته يمكن أن تعيد الكرة وتعالوا بجعيد مرة ثانية. الذين يقامرون أحيانا يقامر معه 500 بقرن 50 بقامر 50 يخسره بتربى بتعلم ما بتعلم بقادر بالمية، بعدين بجرد حظه بالام الام 500 يعني بالرقم كله حتى يخرج خارجي من هذا. لو كانت المسألة مقامرة على الدنيا لقلنا هذا انه بعيد كرة مرة ثانية، بينزل الى السوق بيقبض الراتب بيجي بقامر مرة ثانية. انت اذا خرجت من الدنيا لا عودة لها اليها على الاطلاق، وما جاء به الرسل حق وصدق، ومن الادلة على انه حق وصدق وان حكمة الحكيم، انما عضدت رسالة الرسل بادلة وبراهين لا تعد ولا تحصى، فهذا دليل على خطورة قضية الرسالات، وان من لم يستجب شقي شقاوة الابد، ومن استجاب سعيد سعادة الابد. هذا جانب فكري محض، والجانب الاخر الى ما دعا الرسل عليه الصلاة والسلام، دعوة النظافة، الى الصدق، الى المحبة، الى الاحسان، الى الايثار، الى مساعدة الضعيف، الى الدفاع عن المظلوم، الى الوقوف الى جانب المهضوم. قل ما شئت انت من اعمال الخير والبر، كل الرسالة على الخير والبر والسهر. بالمجمل انت ترقى بالمنهج، فكيف اذا ربطنا هذا الارتقاء بسعادة الدارين؟ بنحن هذا نأتي الآن لمفصل. قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات وحدها، لأن الممكن هو الذي يقبل وجود رب العدم، وكنا لا تتعلق لا بواجب ولا مستحيل، هذه واحدة. اثنين، كل ما فيه الله من الممكنات متصل بصفة واحدة، من الذرة إلى المجرة، وحينما أقول من الذرة إلى المجرة أقصد كل ما بينهما أيضا، كل الممكنات من حيث سبق العدم وجودها، من حيث إن وجودها قد سبق بعدم، تتصف كلها بصفة واحدة هي صدق الافتقار إلى الموجد، ولا يمكن أن يتميز ممكن عن ممكن. أنت إذا سمعت ممكن قال أنا ما أريد موجد، معتبر هذا ليس ممكن، ليس ممكن على الإطلاق. الممكن كل ممكن يحتاج إلى موجب، الصفة عامة، وهذا هو معنى عموم تعلق قدرة الله عز وجل بالممكنات، لأنه بما أنها وجدت دل وجوده على موجبها، ولا يمكن أن يتأتى ولا قطاع مهما كان طائرا في هذا الوجود يقول أنا وجدت بلا موجد. لماذا أنت وجدت بلا موجد مع أنك تتصف بالافتقار الذي اتصفت به سائر بقاع الكون؟ بل أنت من مثلي من احتاج إلى الموجد. ولعل قلت القاعة التي فيها 1000 أعمى، كل واحد من هؤلاء يتصف العمى، بنا اشتركوا جميعا بصفة العمى حقا، ونحن حينما ينزعج احدنا من اخذ خور العمى ما تفهم هكذا. نحن ما نقصد العمى الان هاي، لانه في ناس والله يستحقون العمى عمى البصر على فكره، هم عمى البصيره انا موقن منها، موقن ديني حميد عمى البصيره، لكن بدنا عمى البصر نحن لاولئك حتى يجتمع معهم عميان، عمى البصر وعمى البصيره. وخذ انت شر ما بعده شر، نقول بما ان الجميع كل واحد اتصف بصفه وقد اشترك الجميع بهذه الصفه، معناتها كلهم عميان، كل ذره من ذرات الكون ممكنين، وكل ممكن يحتاج الى من يرجع وجوده على عدمه. اذا هذا كل من وراء عموم تعلق قدره الله تبارك وتعالى. حيث اتضح هذا ناتي الان للايه، هو ضمير يعود على الله جل جلاله، يرجع معنى هو الى هويه ذات الله وهويه صفات الله. ونحن حينما عرفنا الله اليه ما عرفنا اليه من حيث كل الذات ولا كل الصفات، وانما عرفنا اليه من حيث الافعال الداله على اسمائه والافعال الداله على صفاته والافعال الداله على ذاته سبحانه وتعالى. اذ محال ادراك كل ذات الله عز وجل. ولذلك من اعرف المعارف ضمير هو، لماذا؟ قال لانه يستحضر معه ذات الله المتصفه بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، وله الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. هو والمرجع مهم جدا. لما كنا بهذا العموم بمعنى هو سأتعريف، لأننا في هذه الحالة نحن ما عرفنا. قال من حيث إنك لا يمكنك أن تتعرض إلى كل ذات الله، فتعال حتى نعرضك إلى ما يدل على الله تبارك وتعالى. لذلك جاء مباشرة باسم موصول، هو الذي جاء باسم موصول، الاسم هو الذي انتدى الخبر على الخبر، الذي اسم موصول. كل اسم موصول سمي اسم موصولا لان له صله، وهذه الصله تكشف عن معناه. اذا لم يكن للاسم الموصول صله فالجمله ناقصه. ما معنى ان الاسم الموصول له صله؟ قلنا رايت التي سكت، انت ما عرفت الا التي فقط. قال لك التي تلبس لباسا اسلاميا، انت عرفت معناه التي الان؟ رأيت التي تلبس ملابس إسلامية. إذا يفهم من هذا أن التي دل عليها جملة الصلة، والذي الآن له صلة. لماذا يجاؤوا باسم الموصول؟ قال من أجل صلته، الاسم الموصول من أجل صلته. وسنبين لما جيء به من أجل صلته، لأنه معنى الذي خلق الخالق، يعني لو كان هو الخالق لكان أرجعنا إلى اسم من أسمائه. يريد ربنا جل جلاله أن يدلنا على خلقه، قال خلق، أتى بالفعل، جملة الصلة جملة فعلية، هو الذي خلق. لو قال هو الخالق لما درينا إلا اسم من أسمائه، لكن هو الذي أنا أبحث الآن ما معنى الذي، قال خلق. إذا جاء بالصلة وهي جملة اسمية فعلية، هي فعل خلق. أين فعل خلق؟ فعل خلق ضمير يعود على هو أيضا. إذا بقينا مع عموم الهوية، لأننا لا ندرك الهوية نحن من حيث الفعل أدركنا هو الذي خلق، لكن من حيث المضمون، مضمون الذات، كل الذات لا ندري عن كل الذات ذرة واحدة. هذا هو الذي جعل الآن العلاقة بين هو وبين الذي، هو الذي العلاقة فعل خلق وفاعله ضمير يعد على هو. فهنا ارتبط المبتدأ بالخبر، هنا ارتبط الكلام بعضه مع بعض أو بعضه. إذا هو الذي خلق، لما قال خلق الخلق يحتاج، نقول الخلق يدل، دعك من يحتاجه، الخلق يدل على قدرة. من فقد القدرة لا يخلق، العاجز لا يخلق. إذا خلق بما انه اسند له سبحانه وتعالى الفعل دل اسناد الفعل له على انه متصف بالقدره. ينبغي ان تكون قدره كامله، لان من لا قدره له كامله لا يستطيع ان يخلق هذا الخلق. اذا فعل خلق دل على صفه القدره. الخلق من حيث الاخراج انما يتناول الممكنات، الممكنات تتصور فيها ما لو تصور من الصور. لا يمكن ان تقول الممكنات تكون الصور الممكنه بحقها، اذا لابد من تحديد صوره من دون سائر الصور. اذا خلق كي يتم الخلق هناك اراده خصصت المخلوق، خصصت المخلوق، خصصته ببعض ما يجب عليه. اذا فعل الخلق يدل على القدره ويدل على الاراده. تخصيص المخلوق ببعض ما يجب عليه ينبغي ان يكون اشمل من هذا المخصص او من هذا التخصيص العلم. ذلك انك حينما تخص شيئا بشيء انت على درايه كامله بالمخصص وبما خصص به. أنت تعطي الماء صفة معينة، تعطي الهواء صفة معينة، تعطي كل إنسان صفاته معينة، كل هذه أنت محيط بها. لولا أنك محيط بكل المعلومات وأكثر من هذه المعلومات التي نحن دريناها، لأننا ما أحطنا بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كلمة خلق أو فعل خلق دعاء القدرة والإرادة والعلم. هل هناك معنى للحكمة؟ قال نعم. من أين فهمناها؟ من لكم، خلق لكم. معنى في مقصد هنا أو في حكمة من الخلق. كلمة مقصد ما أحبها كثيرا، ولا كلمة الغاية العلة. يعني ما نؤمن بالكلمات او ما نستخدم، ما نستعمل الكلمات التي يستعملها الفلاسفه العلي وما علي، وان اضطررنا الى استخدامها نستخدمها لنعبئها بمفهوم الاسلام الصحيح. اذا خلق لكم يفهم من هذا ان هذا الخلق ليس عبثا، وانما خلق من اجل ان يؤدي مهمه. لمن؟ قال لكم. كم مايكم لكم. يا أيها الناس فوق الأرض، يا كل الأجيال، وهذا النص لكل الأجيال الأخرى، والذي خلق لكم. لو أنه جاء الجيل بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى الأجيال السابقة هذا المعنى يلحق بالأجيال السابقة، معناها لكم، خلق لكم. وفعلا أنت لو بحثت دقق الآن في خلق لكم، تعال حتى نتعرف إلى خلق لكم. الأساسيات في هذا الوجود ماء، نبات، تراب، حيوان، هواء. ألا ترى بأن كلها مسخرة للإنسان؟ أنت تأخذ حظك من كل هذه المخلوقات. لو قلنا إن التراب هو المرتبة الأولى، المرتبة التي تخدم ما فوقها، من أو ما فوق التراب النبات، ما فوق التراب الحيوان. إذا التراب هو دون الحيوان دون النبات، أو دون النبات مبدئيا ثم النبات. أيخدم الحيوان؟ نعم يخدم الحيوان. إذا نرى أن التراب خدم النبات، والتراب والنبات خدما الحيوان، والتراب والنبات والحيوان هذه كلها خدمت الإنسان. إذا لكم فعلا لكم، هذه كلها لكم، وهذا من معاني سخر لكم، كله سخر لك إن كنت الوجود. ومن هنا يا ذرة الوجود، يا كنز الوجود، يا خزانة المعاني، لماذا تضيع لؤلؤة الوجود في أوحال الشهوات والطين والرجس؟ هؤلاء الذين يعيشون في الأرض فساد، ضيعوا تلألؤ وجودهم الذي أراد الله عز وجل أن يقوم عليه. إذن هو الذي خلق لكم. هل هناك في هذه الأرض، عم نتكلم عن الأرض الآن، ما عم نتكلم عن السماء، بدليل ما في الأرض، هل كل ما في الأرض لنا؟ نعم كل ما في الأرض لنا. أنت ربما تقول أنا بعرف هكذا، وهذا ترى مما يغيظ أحيانا، تقول ما سمعنا أن فلانا قد تكلم في كذا، وكأني به وعمل أضاء في ساعة تكلم ولا ما تكلم. يعني هذا اشتئات على الحق أحيانا، إنه ما سمعناه تكلم. مين أنت؟ كم أذن لك أنت؟ أنت تكون نايم وعم تتكلم، لماذا كل هذا الافتراء؟ فهنا لو قال قائل الآن أنه أنا بحث جاد في الكرة الأرضية فوجدت أشياء ما مستفيد منها حتى العقارب. والغزالي على فكرة له كتاب صغير لكنه مفيد جدا اسمه عجائب المخلوقات، الحكمة من عجائب المخلوقات أو عجائب حكمة الله في المخلوقات، يعني بهذا الإطار تبين بالدليل القاطع والدراسات أن كل ما عرفناه من هذه الأرض يمكن أن يستفاد منها. حتى السموم يستفاد منها، وأنت خبير بهذه المسألة. وذكرت بأن الطحالب مرة قالوا، هذا ترى في دراسات، كان يظن أن الطحالب في مجاري الأنهار إنما تعيق المجرى السفن الصغيرة فقط، يعني ليس لها دور. فتبين الطحالب تدخل في كذا وكذا صناعة، ومنها قضية صناعات التجميل للنساء، فلتفرح النساء بالعالم إنما حولنا الطحالب إلى أصبغاء ومطريات البشرة. يا أهم من هذا، الطحالب كثيرة، هي حيوان على فكرة أو نبات، أنت قول ما شئت، أنت بدك إياها نبات نبات حيوان حيوان. فالطحالب نفسها توضع في المركبات الفضائية لتنقي أجواء المركب من الداخل، أي نعم تنحي الطحالب في المنظر إلى عنانها زيادة، مثل الزائد الدودية في جسم الإنسان. كثير من الأمور التي لا نزيها نحن، ما معنى أنه إذا ما دريناها أنها ليس لها دور، بيقين لها دور، بيقين لها دور حقيقة. إذا خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض، كلمة ما في الأرض مو لم يقل ما على الأرض، لما قال ما في الأرض دل على باطنها وظاهرها، وهذا يضيء لنا أبعاد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كم من خير نحن نستخدمه من باطن الأرض، بل صناعة قائمة على ما يستخدم من باطن الأرض، وأنت خبير بهذا. إذا خلق لكم ما في الأرض، ألا يدل انصباب الفعل خلق على عموم التعلق بما؟ خلق لكم ما، كل ما يدخل في ما خلق الله. إذا كل ما يدخل في ما أو معنى ما إنما يدخل في الممكنات، يعني التي تحتاج إلى موجب، لأنها لو أنها مخلوقة لما خلقها الله عز وجل، لو كان مخلوقة، لو أن وجودها كان وجودا ذاتيا خلق لكم ما في الأرض. وأكد عموم تعلق القدرات بقوله جميعا، حتى نكون على تعرف هذا استنهاض مهمة، استنهاض مهمة. ما معنى استنهاض مهمة؟ لما قال ما في الأرض جميعا، حفز كل العقول والباحثين، طبعا من لا يقدر على البحث والتوغل في أعماق أسرار ما على الأرض، هذا لا علاقة لنبيه في هذا الإطار، لكن يمكن يكون أي أو له أي دور من أدوار بناء الحياة، يعني ليس من شرط كلهم يبحثون. لكن هنا خلق لكم هذه الأرض جميعا، إذا قرر في الآية أن كل ما في الأرض لنا، دل على أن كل ما في الأرض مفيد، وحيث دل على أن كل أرض ما في الأرض مفيد، ينبغي أن نبحث هل هناك في الأرض أمور أو مخلوقات لم نستفد منها؟ نعم، الآن في كثير، إذا ينبغي أن نبحث. وقضية الزراعة البحرية، هذه المطروحات الجديدة، زراعة البحر والأعشاب البحرية من الأطعمة الصحية الغذائية هكذا يقولون، لكن دعك من الطحالب والغرفات هذه اللي تستغرق الصن من أعماقها، حتى الصن مفيدة، أنت بظن الصن مفيدة؟ صدقني مفيدة، أنا عندي أدلة على هذا على فكرة، ما في شيء في هذا الوجود إلا له دور، يكفي بس حتى إشارة فقط. أنت لو رأيت ما تقرأ، لو رأيت أنت سلط البقرة لما بتنزل كتلة واحدة كتلتين ورا بعضهم، رأيت الآن ما في مشكلة عندي أنا على الإطلاق، ودعك من لونها، لأن لونها لا علاقة بعلبها، العلب المسموم وغير المسموم، نحن ما نتكلم عن غير البقرة الآن، هذه لو أنك وضعتها في الحوض وعندك شجرة تفاح، بظن أن ما تأكل تفاحة؟ أتظن بأن الفواكه التي تربى على الأسمدة الطبيعية السنة طبيعية أحسن بمئة مرة من الفواكه والخضروات والمزروعات التي تربى على الأسمدة الكيماوية؟ أتدري بأن بعض الدول العربية نسبة الفشل الكلوي فيها بلغت 40 أو 45%؟ من الأسباب الأسمدة الكيماوية المصنعة، لأن وزير الزراعة كان من أحباء عباد العجل فخرب البيئة الدولي هذه. أنا ترى معي بأنه هي الأسئلة الطبيعية. أنا بالنسبة لي لما وضعت هذا الصلق في الحوض والله أقرفت حتى رائحة مطيبة، رائحة مقرفة، لكن بعد سلسل الخيار يمكن رائحة هذا مصنع من مصنع من أبدأ المصانع. ماذا خلق؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ابحثي في هذه الأشياء، إذا وجدت في شجرة، في سلمة، في فجوة، تعرجني يقين رجعني. هكذا الأدلة التي سوقها كتاب الله عز وجل أدلة قاهرة باهرة محكمة، بل هناك من قالوا قوله صحيح. يعرض علينا ربنا جل جلاله من الأدلة على عظمته، على صفاته سبحانه وتعالى، على أسمائه سبحانه وتعالى، ما له صفة الديمومة في هذا الوجود والاستمرار. حينما يحدثنا عن غيث، هل تستغني الكرة الأرضية عن الغيث مثلا؟ أخيرا نقف عن نص آخر دون إسماء فيه، يقول الله عز وجل هذا النص الثاني: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قبل أن يوجد الممكن كان يمكن أن يكون، ممكن أن لا يكون، فهو في العدم، وجانب العدم فيه أغلب من جانب الوجود، لأنه بالعدم هو. حينما تتعلق بقدرة الله عز وجل صار حقا، كان ولم يكن له وجود. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لكن لما تعلقت بك قدرة الله عز وجل صرت حقا. أنا ما قلت صرت الحق، الحق والله، لكن حق من حيث تعلق قدرة الله عز وجل بك. فهذا الوجود أظهره الحق فصار بإظهاره حقا. وإذا دقة الدعاء النبوي هي التي أتت على هذا. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر كلمة قالها شاعر هو لبيد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لا الحق باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نحكم من الشطر الثاني الذي ضربت فيه عين عثمان بن مظعون رضي الله تبارك وتعالى لما قل كذب. وكان لبيد لما قال هذا البيت كان على الشرك، وعثمان بن مظعون كان على الإيمان. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قالوا كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الشطر الأول هو الذي قال فيه القرآن في صحيح البخاري، هذا هو الذي قال فيه أصدقك أصدق كلمة قال أشاعر على كل شيء ما خلى الله وقل. الآن تعالينا إلى الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. وقولك الحق لأنه قول كلامه وكلام صفة من صفاته، ولقاؤك حق لا أصح، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، والنبيون حق. لما جاء المخلوقات وصفها بأنها حق وليس للحق، لأن الحق على معنى أنه هو الحق سبحانه وتعالى، وما سواه ليس بحق، وإنما هو باطل ما لم تتعلق به قدرة الله عز وجل. هنا أسلوب قصر، أسلوب قصر، يعني نفى الله عز وجل أن يكون قد خلق هذا الوجود عبثا. أبحثتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم هي لا ترجعون؟ ما خلق السماء والأرض ما خلقنا السماء والأرض لاعبين، هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني تعلقت بذلك قدرة الله عز وجل. إذن خلق السماوات وخلق الأرض وما بين السماوات والأرض مع ذلك كله خلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أطعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خير لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا من الركاب كاملك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.